أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. شكرا جزيلا. أيها السادة، هذه جلسة مع متنوعات الغناء الخفيف السوداني. أقول كلمتين بأن الغناء الخفيف له وظائف مختلفة في عالم الأغنية السودانية. يعني في زمن الحقيبة كان تخفيف الإيقاع معناته البنت اللي بترقص تعلم بأن الأغنية انتهت، يعني قلبي الدور ليلى شق جميل يا جميل، والله قلبي الدور ليلى شق جميل، او انا شوقي ما مزداد برضي شايف وقليل، والله ما مزداد برضي شايف. ده معناته البنت بترقص تاخذ هذه الشفره بانه الاغنيه انتهت، تطلع عشان المطرب يقدم اغنيه ثانيه او يقدم بالثانيه. لكن في الغناء الحديث له وظيفة أخرى، بقى حاجة مربوطة بالزمن وليس بالرقص. يعني المطرب بيدو ربع ساعة حفلة غنائية على الهواء، يقوم يغني أغنية تطلع 10 دقائق، تنقص معه 5، يقوم يكسر بأغنية خفيفة عشان يكمل الزمن. العجيبة إنه في الدلوكة عكس الحقيبة، في الدلوكة معناته يا بيت تعالوا أرقصي، يكونوا بغنوا تقيل بعدين يقوموا يخففوا، الأولاد اللي بيصقروا يطلعوا برا، البنات يغن دخلات. يعني يغني بالأول بيشيل فوق الدبر مامي، بيشيل فوق الدبر مامي، معناته يا أولاد أطلعوا يا بنات تعالوا. مكارم دي حتقول لي نموذج لخفيف وتقيل الدلوكة، فضلي. الله يخليك يا بنتي، تجليتي والله رغم انها حته صغيره لكن هايله. هذا البرنامج مات مكاوي شيخ الامين والحان ولدنا عبد الوهاب الصادق الذي نتمنى له الصحه والعافيه، يغني لنا ولدنا مامون سوار الذهب، الدنيا قسايه وست الريت بقت نسايه. يلا يا مامون تجلى تجلى. Oh, see. وانايا سيبت Yes, sir. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله يخليك يا يا سلام يا سلام يا سلام. الله اكبر. وحي اهلنا في العيلقون اهل الفن الرفيع، واذكر منهم صديقي هشام الخليفه، واهدي لهم جميعا من كلمات استاذنا احمد محمد الشيخ الجاغريو: يا عينيت عينا جننت النور قلبي. هذه البهجة يا بنتي، هذه بهجة والله، الله يخليكي. ننقل هذه البهجة إلى ولدنا حسين الصادق، كلمات أستاذنا حسين عثمان منصور، وغناء ود عمتنا محمد حسنين: يا مسافرين وين وين وين وين وين وين وين. يلا يا أبو الصادق، يلا يا أبو الصادق، الله يخليك يا حبيبي. كيف كنت بتغني بهذه الروعة؟ معقول ننساك كنت بتغني هذا الغناء العظيم يا ولد؟ انت ولد فنان الله يخليك. ما بننساك يا اخوي، وما بننسى استاذنا صلاح ابن البادية في هذه الجلسة. بيتنا افراح هتغني ليك من كلمات الزميل الكبير والشاعر القدير محمد يوسف موسى، صدفة غريبة. قبيل انا افتكرتها من تلحين السير قدور خلي سلام عليك يا أفراح الشعب يا متألقة، يا سلام عليك. نذهب إلى البستان، بستان أستاذنا الفنان الكبير الرايد عبد الحميد يوسف، ناخد معانا بيتنا ملاذ عشان تجيب لنا العنب. شتلوك وين زرعوك وين يا العنب؟ جاوبي. أنا دايرة العنب، أنا دايرة العنب أنا. أنا دايرة العنب أنا يا حلات وحلات جنا. دايرة العنب أنا، أنا دايرة العنب أنا. أنا Oh. الله عليك يا بنتي. يا جماعة أنا اتأمرت مع عمنا سليمان أكرت إنه أنهي هذه الحلقة بكسرة من كسرات أستاذنا صلاح من البادية. قلت لهم أعزفوا له أنا اللي اختار هو يغني. أنا اخترتها كسرة بحبها جدا يا حبايب، هي من تلحينه وكلماته، وأنا عشت ذلك الزمان اللي اتقالت فيه هذه. ما لك انت قولوا عليه وعليكم النبي. يلا يا حبايب يا حبايب من ريتكم والله ما تاي، يا حبايب يا حبايب من ريتكم والله ما تاي، كدرت علينا الحنية وافتح لومنا الغضية، كدرت علينا الحنية وافرح دولوبنا الغضية، والشوق الباين في عيني يا حبايب يا حبايب بيتكم والله ما تاي، كيف ننسى غرامكم برينا وده غرامكم غنوة وبرينا، كيف ننسى غرامكم برينا وده غرامكم غنوة وبرينا، وتنسونا واتعبت قلوبنا المحزونة، كيف تنسوا العشرة وتنسونا واتعبت قلوبنا المحزونة، والعدو تاني تلقونا يا عز الناس وعز حبايب شوق مني الغاية، حبايب يا حبايب بيتكم والله ما تاي، حبايب يا حبايب بيتكم والله ما تاي، نيرانكم زايدة وحراق ظلمت بالدنيا الفراق، يا حبايب الله يا أستاذ الله ربنا يفتح عليك. عاصم البنا ميل علي قال لي الأستاذ ودانا أبو جرون ودخلنا الحلقة، يا اخي يعني ذاكرته يا سلام يا سلام يا سلام. لا ايقاع ايقاع فعلا يخليك تدخل الحلقه. يا سلام. ايها الساده، بهذا الاداء الرائع من امير الطرب صلاح من الباديه نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الجلسه مع خفيف الغناء. نتمنى لكم الصحه والعافيه، الى اللقاء. مع أغنيات أستاذي الشاعر الكبير الدكتور علي شبيكة. خلات مالك وغدا بكي حبي وعشرتي ويطير عيوني حنان لما تعايل لك أو تمايل وجودك لغصوني يحلين وشرف علينا الحياة.